القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. سبيل الله اشرب يا عطشان، كان هذا النداء في الزمن الماضي يتردد على ألسنة طائفة من السقايين الذين كانوا يملؤون المياه في قربهم من النيل ثم يطوفون بها على البيوت، وذلك قبل أن تصل إليها مياه الشرب عبر الأنابيب التي عرفت طريقها إلى البيوت في بدايات القرن العشرين. فما تاريخ هذه المهنة؟ وكيف كانت مصدر إلهام للأدب والسينما؟ تعالوا لنعرف الحكاية. شفا وخمير العرقسوس، أول أطفى أحلى من المانجا العرقسوس. أفرغ كوباية يا أستاذ؟ طيب مفيش مانع، اديني شوية. اشرب ودوق شفا وخمير العرقسوس. بالشفا، أجيب شوية كمان يا أستاذ؟ لا كفاية، متشكر قوي. عايز كام؟ انا اديت حضرتك كوبايه كبيره بقرش ساغ بس. لكن ده طعمه حلو قوي. ما قلت لحضرتك نجيب شويه تانيين، ده اول اطفى وحياتك. هو كده بالظبط، انا ببيع اول اطفى والرزق والتوكال على الله. انت بقالك زمان بتبيع الاسوس هنا في الحته دي؟ انا جاي قريب خالص. والراجل اللي هناك ده بيبيع ايه؟ ده بلا قافيه من بتوع السقايه، بيسقي ميه. بقى مش بيبيع شربات. بقول لحضرتك سقه، وده يعرف يبيع شربات؟ ده يسقي الناس ميه والجوده والموجوده. يعني عايش على المية. ربنا يحنن على الجميع، ده راجل من بتوع سبيل لله. بدأت هذه المهنة، مهنة السقاء، تعرف بين الناس منذ زمن بعيد، قد يعود إلى عهدي الملك الكامل وخليفته الملك الصالح. وكانت البداية عندما انحصرت مياه النيل من جهة الروضة في مصر القديمة حتى في وقت الفيضان، فظهرت طائفة السقايين، وكان على المحتسب ومساعديه الاعتناء بهذه المهنة ومن يقوم بها، حيث أن الصحة العامة لسكان القاهرة تتأثر بها تأثرا مباشرا، لذلك سعوا إلى تنظيم هذه المهنة. فكان على السقايين أن ينزلوا النهر بعيدا عن الشاطئ وعن الأماكن الملوثة لمجاورتها المراحيض أو الحمامات ومساقي الحيوانات، كما كان ممنوعا عليهم مع التهديد بالعقوبات الصارمة أن يخلطوا مياه الآبار بمياه النيل. كذلك كان عليهم أن يجعلوا قربهم وجرارهم في حالة نظافة تامة، وأن يتجنبوا استخدام القرب الجديدة لنقل مياه الشرب لأنها تجعل طعمها غير مستساغ. وكان من واجب المحتسب أيضا لكي لا يضايقوا حركة المرور أن يطلب إليهم أن يعلقوا أجراسا صغيرة في رقاب حيواناتهم لينبهوا الناس باقترابهم، كما كان ينبغي عليهم أن يغطوا قربهم بسعف النخيل حرصا على ملابس المارة من الطين. أيضا شمل التنظيم أمر ملابسهم، فقد تحتم أن تكون سراويل قصيرة زرقاء اللون مفصلة بطريقة لا تخدش الحياة. من يوم ما طردني المملوك حرموا عليا السقي عند المماليك. ما تقدرش تشتغل حاجة تانية يا علي، هو ضروري تبقى سقا. دي شغلتي يا رضوانة، هو في حاجة تانية أقدر أعملها ولا عملتهاش؟ الصبر طيب يا سقا، أنا لسه فاضل عندي مساغ يكفي. ولما يخلص مساغك يا رضوانة؟ ربنا كريم يا سقا. اسمعي يا رضوانة، جاتني فكرة. هو أنا ضرورة أشتغل سقة في بيوت المماليك؟ أمال تشتغل فين؟ عند كل الناس. هو حد يقدر يستغنى عن المية؟ قصدك إيه يا علي؟ أنا ما أروح أتفق مع كام راجل من الرجالة الطيبين وأوفر عليهم تعبهم واشتري لي قربة واطلع على الخليج. ايه المانع؟ عاوز تعمل ايه؟ ابيع المية للناس، ابيعها بالقربة للي مش قادر يشيلها. والله معقول يا علي؟ بس يعني يكون عندي قربة. قربتين يا سقة. ليه يا رضوانة؟ كفاية واحدة في الاول. هشيل وياك يا علي. السقة لازم يكون راجل. هات المساغ، قربة واحدة كفاية. حاجي معاك يا علي. قابليني على الخليج. في عصر الجبرتي والحملة الفرنسية كان النظام الطائفي للسقايين في القاهرة قد بلغ غاية تطوره كما يقول الأستاذ عبد العزيز جمال الدين. وقائمة الطوائف المهنية التي نشرها علماء الحملة الفرنسية عام 1801 ذكرت ما لا يقل عن 8 طوائف للسقايين. فكانت هناك 5 طوائف تقتسم السقايين لينقلوا الماء إما على ظهور الجمال وإما على ظهور الحمير. فالأولى كانت تسكن في باب اللوق، والأربع الأخر كانت تسكن في باب البحر وباب اللوق وحارة السقايين وقناطر السباع. وتوطن هذه الطوائف في القسم الغربي من المدينة يرتبط بوضوح بالحرص على الاقتراب ما أمكن من مصدر المياه. كان السقا يحصل ثمن خدماته من أصحاب المنازل بعدة وسائل، فقد كان يكتفي أحيانا بأن يسجل على باب المشترك خطوطا بعدد القرب التي أحضرها له، وأحيانا أخرى كان يستخدم عقودا من الخرز الأزرق يسحب منها خرزة عن كل قربة يحضرها له. وعندما تنتهي كل خرزات العقد كان السقا يسوي حسابه مع عميله. في كتابات الرحالة الأوروبيين نجد اهتماما بهذه الفئة، فليون الأفريقي ولين قد تحدث في كتاباتهما عن السقا شربة الحامل تحت إبطه قربة من الجلد ذات خرطوم طويل من النحاس أو برميلا صغيرة، والذي يعلن عن نفسه إذا مر على البيوت بنداء يعوض الله. وكان هناك أيضا سقاء الكيزان حيث يمرون بالشوارع يقدمون المياه للعطاشة من المارة. معلومات أكثر عن السقا والسقايين مع الفنان التشكيلي الأديب الأستاذ عز الدين نجيب. واحد سقا سقا سقا حد في القربة راحت مقف نحكي لك حدد السقا نحكي لك حدد السقا نحكي لك حدد السقا نحكي لك حدد السقا. السقا في حياتنا المصرية في العصور القديمة كان ضرورة للحياة اليومية للقاعدة العريضة من الشعب المصري بكل طبقاته. له مرتب للسقاء الذي يحمل القربة بالماء من منابعها عند فم الخليج إلى كل البيوت، يمر بها بيتا بيتا يفرغ القربة في الزير أو المكان الذي تحفظ فيه المياه. وأما في الريف فكان البديل لها هو الجرار أو الزلع التي كانت تحملها الفتيات والنسوة من النهر إلى البيوت. في هاتين الصورتين كانتا مصدر إلهام مستمر للفنانين التشكيليين في مصر، سواء كانوا من المصريين أو من المستشرقين الذين اعتادوا التعبير عن ملامح الحياة الشعبية في الريف والمدن. السقاء له دلالة إنسانية وحياتية وفنية أيضا في تاريخنا القديم والوسيط، وكان مصدر إلهام عظيم جدا للعديد من الفنانين في مصر. نستطيع أن نجد في تعبير الفنان الصورة المثالية لهذه الحالة الجمالية الملهمة. ترك لنا مجموعة من الأعمال المعبرة عن السقا بملابسه البسيطة وفوقها الكساء الجلدي تحت القربة التي يحملها على ظهره، ومنحني يصعد بها في المرتفعات وينزل بها ويدخل في الحواري الشعبية الضيقة. هذه كانت هي الخلفية التي تبدو خلف هذا الرجل في لوحات الفنانين، وظل هذا الطابع مستمرا في مصر حتى منتصف القرن العشرين. لذلك كان هو نموذج حي لهذه الحياة الشعبية، وفي الوقت نفسه مصدر إلهام مستمر لهؤلاء الفنانين على مر العصور. اصحى. سلام عليكم. سلام يا فندم ورحمة الله. اسألوا بقى سي حمدي. أي خدمة فندية. إيه يا عم الأولى اللي أنت راصصها دي كلها؟ عادة ما تلقطعش أبدا، بعملها كل سنة بلا قافية. دي تسبيلة. تسبيلة؟ أيوة تسبيلة، نادر بنوفيل. كل يوم العصر زي دلوقتي لازم أسقع القلل كده لحد المغرب، وعلى الفطار هنيالك يا صايم. يعني تسقي منها الصايمين لحد السحور سبيل لله. أمال يا حضرات، مش تبقى عيبة لما حد يقول عطشان وهو في حارة السقايين؟ هي دي حارة السقايين؟ رمضان كريم يا فندية. إذن كان لطائفة السقايين ولمهنتهم في السقاية وإمداد المنازل بالمياه قيمة كبرى ودور مهم في الحياة المصرية حتى القرن العشرين، ولذا فقد تركت أثرا ملهما للأمثال الشعبية وكتاب الرواية والقصة وصناع الدراما والسينما، وأيضا حظي الغناء المصري ببعض الأغنيات التي تحدثت عنهم. ففي المثل ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين، وفي الرواية نذكر السقامات ليوسف السباعي والتي تحولت إلى فيلم سينمائي يعد من كلاسيكيات السينما المصرية. وفي الغناء تحتفظ الذاكرة ببعض أغنيات عن السقايين لسيد درويش وشريف فاضل ومحمد منير. عالمين عالمين عالمين عالمين يا سيد العارفين، عالمين عالمين عالمين يتبيع الحب المين. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. عالمين عالمين عالمين عالمين. في عهد الخديوي إسماعيل وبالتحديد عام 1865 أقيمت محطة لضخ المياه بالقرب من قصر العين عند فم الخليج بالقاهرة، ومدت أنابيب المياه إلى كل مناطق العاصمة عن طريق شبكة من الصنابير بالطرق العامة، فكانت بداية النهاية لمهنة السقايين الذين تضاءل عددهم واندثروا تماما بعد دخول المياه لكافة منازل مصر ومناطقها ومديرياتها، وأصبحت هذه المهنة جزءا من الموروث المصري لم يتبقى منه سوى اسم الحارة التي كانوا يتجمعون فيها، حارة السقايين التي تقع في حي عابدين بوسط القاهرة، تلك الحارة التي شهدت ميلاد الشاعر أحمد رامي، والتي كانت تعيش بها شفيقة القبطية أشهر راقصة في بدايات القرن العشرين. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.